لكن ما أنزل عليه غير ما أنزل عليه. فالقرآن غير التوراة وغير الإنجيل وغير الزبور، كل كتاب أنزل على نبي من الأنبياء يناسبه، يناسب وقته، يناسب قومه. في عند الإمام أحمد الدارمي يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان أو ترتيلا، هزا كان أو ترتيلا، يدل على جواز قراءة الهز. والحديث حسن. ومع جواز قراءة الهز حتى في هذا المقام أيهما أفضل؟ الترتيل. لماذا؟ لأن الهز ينتهي بسرعة فينتهي صعوده، والترتيل لا ينتهي بسرعة فيستمر حتى في القيام. نعم. شو نعم. يقول لو أن إنسانا جعل يقرأ القرآن كل ثلاث لتحصيل أجر الحروف، ويقرأ في كل يوم جزء ليختم في الشهر مرة واحدة، على الوجه المأمور به، ليجمع بين الأمرين، نقول هذا طيب، هذا طيب. لكن لو بدلا من قراءة الهز ختم القرآن مرتين على الوجه المأمور به، فهذا عند جمهور العلماء أفضل، أفضل. ومن تعود شيئا لن لا يستطيع أن يتركه. تعود شيء، يعني متعود قراءة الهز تصعب إليه قراءة الترتيل. ونظير ذلك من تعود قيادة السيارة بسرعة لا يستطيع يهدي أبدا. والتنظير بالقراءة بالسرعة بالسيارة يعني في شيء من الواقعية. لماذا؟ لأنك وأنت تقرأ هزا أو تمشي بالسيارة مسرعا في طريقك تنظر تجد حادث تأنى في قيادتك 5 دقائق، ثم تزيد قليلا، ثم تزيد قليلا، بعد ربع ساعة ترجع كما كنت. وأنت تقرأ القرآن بطريق الهز تأتيك آية النساء اللي فيها الحث على التدبر، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، تريض قليلا صفحة صفحتين، ثم بعد ذلك تعود إلى طريقتك، ثم تأتيك آية المؤمنون، ثم تأتي آية صاد، ثم بعد ذلك آية محمد الله القاضي أم على قلوبنا أقفالها، تريث قليلا ثم تنسى فتعود إلى الصلاة. وأنت في طريقك وأن تمشي 180 200 170 إذا وجدت حادث تستعمل زائد ترجع إلى نصف هذا المقدار ثم تنسى قليلا قليلا إلى أن تصل. فالذي تعود على شيء لا يستطيع أن يتركه إلا بجهاد مجاهدة وتغيير جذري للطريق. من تعود القراءة بسرعة كل أحد يتحدث من فرقة من واقع، تعودنا هذا ولا نستطيع أن نترك، ونمني النفس أن يكون هناك قراءة ولو جزء في اليوم بالتدبر والترتيل. لكن الإنسان ما لمسك المصحف يقول غدي لك ما تأخذ أبدا إن شاء الله بالتفصيل، لعلي إذا أكملت على الخاتم سنين اسم اللي بديت عليه. يعني هذا ما هو واقع يا أخوان، هذا الواقع أنه يتحدث عن نفسه ابن بيئته. يعني نشوف كثير من الناس على هذا. وأهل التجويد يؤثمون الذي يقرأ، من لم يجوز القرآن فهو آثم. وإن كان بعضهم يقول أن الإيجاب إيجاب اصطلاحي والتأثيم عند الفقهاء، هو عندنا